السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي وفقنا لهذه المحاضرة ولهذا الاجتماع المبارك، ومع مشايخ كرماء فضلاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، وفي ميازين حسناتنا لا في ميازين سيئاتنا. أيها المسلمون الكرام، سمعتم في كلمة بعض المشايخ أن الحرب في دماج وفي غير دماج حرب على الإسلام والمسلمين وعلى حملة الدين. فدماج كانت توصف بالأمس أنهم أناس لا يفقهون الواقع، وأنهم أناس بين أربعة جدران، وأنهم أناس لا يدخلون في سياسات القوم ولا فيما مع الناس. بالأمس توصف حملة الدين وحفظة القرآن بأنهم انزوائيون، وفي هذا اليوم يقصفون ويحاربون ويقتلون بما ترون وتسمعون. ما الذي سوغ لأهل اليمن أن يسكتوا عن هذا الظلم وعن هذا الإجرام؟ هل رأوا في أهل دماج ذنبا أو مخالفة أو داعيا يسر لهم ودعا أعداؤهم إلى أن يشنوا عليهم هذه الحملة الشرسة؟ إن ذنب أهل دماج هو ذنب أهل الأخدود لا غير. أليس في الشعب اليمني من يسب الله ولا يعاقب بأي عقوبة؟ أليس في الشعب اليمني من يترك الصلاة؟ أليس في الشعب اليمني من يمارس السحر؟ أليس في الشعب اليمني من يسب الدين ويستهزئ به؟ أليس في الشعب اليمني من داس القرآن؟ أليس في الشعب اليمني من يطعن عرض نبينا العدنان عليه الصلاة والسلام؟ أليس في الشعب اليمني من يطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وفي الزبير وطلحة وعبد الرحمن وغيرهم من الصحابة الكرام، ومع ذلك لا يعاقبون بأي عقوبة؟ فما ذنب أهل دماج الذي سوغ هدم دورهم وهدم مساجدهم وسفك دمائهم وقتلهم في أماكنهم واستباحة أعراضهم، وأن تقتل المرأة وهي في بيتها؟ أي ذنب وأي معصية حتى يقول بعض القائلين الحرب في دماج سياسة؟ أليس الشعب اليمني كله في السياسة؟ أليس الشعب اليمني يدخل من رأسه إلى سأسه في هذه السياسات؟ وأهل دماج هم أبعد الناس عن سياسة القوم وعن ديمقراطية القوم وعن انتخابات القوم وعن كل هذه الأشياء، هم أول من وقف أمامها. إذن ذنبهم معروف، كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عداك في الدين. إن ذنب أهل دماج هو ذنب أهل الأخدود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم، هذه جريمتهم، هذه فضيحتهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما واجب أهل دماج؟ أن يبقوا كاتفي مكتوفي الأيدي إلى أعناقهم، وأن لا يدفعوا عن أنفسهم، وأن لا يدفعوا عن دينهم، وأن لا يدفعوا عن دعوتهم، وأن لا يدفعوا عن أعراضهم. لا والله، لا ينبغي لهم ذلك. إنما الواجب أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير بحق إلا أن يقولوا ربنا الله. إذن الواجب على من حورب في دينه أن يدفع عن دينه وعن نفسه وعن عرضه. أيها المسلمون الكرام، وما واجبي أنا وأنت يا من نرى هذا الظلم؟ ليس واجب على السلفيين فقط، إنما واجب على كل المسلمين. فليس القرآن قرآن السلفين فقط، وليست عائشة أم السلفين فقط، وليس الرسول رسول السلفين فقط، وليست المساجد مساجد السلفين فقط. فأين غيرتنا على ديننا يا أمة الإسلام؟ يا من تغيرون على أرض، يا من تغيرون على عصبية، أما عان لكم أن تغيروا على عائشة أمكم؟ أما عان لكم أن تغيروا على أصحاب نبيكم؟ إن نبينا له أصحاب وكلنا مسلمون. واجب علينا أن نغضب لديننا. ليست القضية محصورة بين السلفيين والحوثيين، إن عقل المسلمون جميعا فالقضية قضية بين إسلام وكفر. ومن قال أن عائشة زانية كفر، ومن لم يكفره وهو يعلم ذلك كفر ككفره. ومن داس القرآن كفر، ومن لم يكفره أو دافع عنه أو هذا يوافقني في قضيتي وفي أمري وفي موضوعي وما زال يدافع عنه كفر ككفره. إذن القضية قضية دين قبل أن تكون قضية دنيا. يا مسلم، بأي دم؟ أهل دمك يقتل منهم أكثر من 180. بأي دم؟ أهل دمك يجرح فيهم أكثر من 500 جريح. بأي دم؟ أهل دمك لا يجدون الطعام والشراب. فأين الأمة الإسلامية يا أهل اليمن؟ إن لم تأخذوا بيد الظالم يوشك أن يعمكم الله بعذاب جميعا، وأن يسلط بعضنا على بعض، وخاصة نحن أيها السلفيون، ونحن أيها الدعاة، نحن في رأس القائمة. ما الذي يؤخرنا؟ ألا تعلمون أن دماج تنطلق تلك الرصاصة من بندق أحدهم فلا ترجع، لا يجد العوض، وفي كل يوم وهي تنطلق قذائفهم وترمى قنابلهم وترمي بنادقهم، ومن نقص إلى نقص. إلى متى ننتظر؟ وإلى متى كل واحد منا يتفرج إلى الآخر، وكل واحد منا يقول اللهم حوالينا ولا علينا، وكل واحد يقول اللهم انصر الدين بغيرنا؟ لا، انطلق بنفسك أنت. الكل لابد أن يشعروا بجدية القضية وبعظيم المسؤولية. فإن نحن تخاذلنا خذلنا، وإن نحن تأخرنا أخرنا، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهكذا وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه منكم حتى تراجعوا دينكم. قد يسلط علينا هذا العدو لتخاذلنا ونحن ننظر إلى إخواننا أكثر من 70 يوما وهم يستنصرون وهم يطلبون وهم يستغيثون، ونحن في غفلة وبين أهالينا وبين نسائنا. ألا نخاف على أنفسنا يا أمة الإسلام؟ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يقعدوا مع النساء، رضوا بأن يبقوا في بيوتهم كبقاء النساء. فعقوبة الله عليهم أن يطبع على قلوبهم، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يسمع الآية فلا تؤثر فيه، ويسمع الحديث فلا يؤثر فيه، طبع الله على قلبه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وختم الله اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ كلنا يقول هذا جهاد صحيح، وهذا جهاد شرعي، وهذا فرض عين عند الكثير، وعلى قول فرض كفاية ما حصلت الكفاية في أي جبهة. إذن ما الذي يؤخرك؟ هذا ضلال على علم، هذا ضلال على علم. إذن الآيات التي نقرأها عن المنافقين الواجب علينا أن نحذر منها وأن نبتعد وأن نخاف على أنفسنا منها. يسألون عن أنبائكم، رضينا بهذه الرتبة أن نبقى نسأل بهواتفنا إيش فعلتم يا أهل دماج، وماذا فعلتم يا أهل وائلة، وإن وصلتم يا أهل حاشد، وماذا وإن تقدمتم يا أهل حرب. طيب وأنت أين أنت؟ أين أنت في القائمة؟ انتبهوا يا معشر الناس، القضية قضية خطيرة إن نحن تخاذلنا. لماذا؟ لأن إخواننا في دماج الله أعلم، الله أعلم، نسأل الله أن يبارك لهم فيما معهم. فكل يوم الحرب مستمر، والزحف مستمر عليهم، والقصف مستمر عليهم، القتل فيهم، يقتل القتيل فلا يصل إليهم مدد، كلما قتل قتيل نقص من عددهم، كلما جرح جريح نقص من عددهم، كلما خرجت طلقة نقص من طلقاتهم. إذن الواجب علينا أن نسرع، أن نسرع، والنصر بإذن الله حليفنا. إن نحن نصرنا الله، إن نحن نصرنا الله نصرنا، نصرنا، وإن نحن خذلنا دين الله خذلنا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. متى ينزل النصر؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. القضية يا أمة الإسلام واجب على الكل أن يفهمها وأن يعلمها أنها مسألة دين. فيا من تتعاطفون مع الرافضة الحوثة انتبهوا واحذروا من كذب الرافضة ومن زندقة الرافضة. أكذب أناس، أكذب من اليهود والنصارى الرافضة، هم أكذب الناس وهم أخبث الناس، شغلوا الناس في قنواتهم، وضل كثير من الناس وهو ينظر ويستمع إلى كذبهم. إذن انتبهوا من قناة الحوثيين كالمسيرة وهكذا غيرها من القنوات، فهي تلبس على كثير من الناس. نحن ما نسب الصحابة، كتبهم مليئة، ملازمهم، أشرطتهم مليئة، لكن يعرفون أن الناس سارت مصادر أخذ علمهم وتوعيتهم وثقافتهم التلفاز، فهو في التلفاز يقول أنا ما أسب الصحابة، وفي شريطه أو في كتابه أو في ملزمته يسب الصحابة، لأن الناس ما سيبحثون عن هذه الأشياء. إذن أيها المسلمون الكرام، علينا جميعا أن نحسن الظن بالله رب العالمين ونذهب. فليس كل من ذهب إلى تلك الجبهات يقتل، إنما الذي يقتل من قبل الله بضاعته، ومن قبل الله تجارته، ومن أحبه، ومن اصطفاه، ومن اتخذه. فالله تبارك وتعالى ينظر إلى القلوب، إلى قلوب المجاهدين، فيأخذ أحسن القلوب وأنقى القلوب ويتخذ منكم شهداء. فالشهادة يا إخوان كرامة، أن يقبل الله بيعتك، وأن يقبل الله بضاعتك، وأن يشتري منك نفسك ودمك. إذن لا تتأخر، فأنت يا أخي كما قال الله تعالى في كتابه الكريم، قل هل تربصون بنا أي يا معشر الأعداء إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. يا من صليتم صلاة العشاء، إن من أعظم ما فعلتموه في صلاتكم أن خضعتم لربكم، أن وصلت هذه الوجوه إلى الأرض، إلى مكان تقع، إلى مكان توضع به الأقدام. فكيف إذا بك قدمت يدا في سبيل الله، أو قدما، أو تصبب دمك في سبيل الله؟ بل كيف بك إذا ذهبت هذه الروح من أجل الله؟ كيف بك إذا تقطعت أضلاعك، وإذا مزقت أشلاؤك، وإذا تصببت دماؤك في سبيل الله ومن أجل الله؟ أليس ذلك عظيما عند الله؟ بلى ورب الكعبة، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. ألا يا أمة الإسلام، إن الحروب لا تقدم آجالا ولا تؤخرها، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ألا يا أمة الإسلام، إن الموت لا بد آتم، وأخف موتة يموتها إنسان أن يموت شهيدا في سبيل الله. كلنا سنجد سكرات الموت وألم، هذا خير خلق الله يتصبب في حياته. النار سكراته عرقا ويقول لا إله إلا الله. إن للموت لسكرات. أما الشهيد فإنه لا يجد من مس ومن ألم القتل إلا كما يجد أحدنا من مس الغرسة. فهنيئا للشهيد، هنيئا له. علينا يا إخوان أن ننافس وأن ننظر في إخواننا الذين ضربوا أروع الأمثلة. أحاديث الصحابة نسمعها سماعا، قصص التابعين نسمعها سماعا. إن هنالك قصص نراها بأعيننا ونشاهدها بأنفسنا من إخوة لنا صدقوا الله فصدقهم، من إخوان عظم الإيمان في قلوبهم. نحن نشكو من ضعف الإيمان في قلوبنا، ولهذا الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. نادانا بنداء الإيمان، ثم قال في الآية الثانية تؤمنون بالله ورسوله، أي تحقق الإيمان في قلوبكم وتراقب الإيمان في قلبك. أناس مؤمنون ضربوا أروع الأمثلة، أروع الأمثلة في طلب الشهادة وفي حبها وفي الذهاب إليها، كالشيخ حسين العولقي رحمه الله، أسأل الله أن يتقبله شهيدا. ذلك الرجل الذي والله الواجب علي وعليك أن نفكر في خبره وأن نتمعن في قصته. رجل تملت له الدنيا بأوصافها وبكل ما فيها. سبحان الله، تفكرت يوما هل أرى عند هذا الرجل، فرأيت أنه من أكثر الناس مالا ومتزوج بأربع نساء، وهكذا عنده الدنيا والمال، بل إن عند هذا الرجل الحسب والنسب وله السمعة وله الإكرام والاحترام عند الناس، بل إن هذا الرجل ممن دعم الجبهة بما تعلمون. ولو أن الشيطان أتاه وقال له أنت يكفيك أنت تدعم وتفعل وتفعل، لكن لا، ما زال عنده همة أكبر من هذا في عمر صغير وفي جسم وجسد صحيح، ومع ذلك نسي هذا كله وتركه وراء ظهره وانطلق إلى الشهادة وإذا طلبها وأخبر بأنه متعطش لها. إذن يا إخوان علينا جميعا أن ننظر وأن نتفكر في هؤلاء حتى يكون في شيء من أعمالهم، ربما لا نصل إلى ما وصلوا إليه ولكن إلى شيء مما وصلوا إليه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أنصار دينه ومن من يدفع الله به يدفع الله بهم شر هؤلاء الرافضة الخبثاء النجسين الذين يفعلون باليمنيين ما ترون وتسمعون. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تنصر من نصر دين محمد، وأن تنصر من نصر عرض محمد، وأن تنصر من نصر أصحاب محمد. اللهم اخذل من خذل دين محمد، واخذل من خذل عرض محمد، واخذل من خذل أصحاب محمد. سامحونا على الإطالة، خير الكلام ما قل ودل، وإذا كثر الكلام كان للشيطان منه نصيب، وكان في كلام المشايخ الكفاية وفيه الخير والدراية، ولكن من باب الإحراج أحرجون الإخوان، وقد طلبنا منهم وحاولنا نعتذر ولكن رفضوا علينا ولسنا أهلا للوقوف أمام هؤلاء المشايخ، ولكن نقول وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله أن ينفعنا بما نتكلم ونسمع. آمين يا رب العالمين. وإلى كلمة أخينا يحيى، والسلام عليكم.